اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البوق ما هم عاون في الصوت؟ ما هم عاون؟ الجهاز رما يقول هذا من الناس كان ما في مهندس ما فيكم حد يعرف الجهاز لا إبراهيم هاي اقفل عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. هذا الدرس هو المكمل الأربعين. هذه الآية فتنة شبناها در عضوها ثلاث مرات ولا أربعة ودر عضو واحدين منكم عادوا قاعد يقولوا يا أخوتي وما يمشي عن هذا احنا فينا واحدين لك ما يعود العجالة وياك تعود العجلة مباركة. هؤلاء الآيات اللي قولوها كاملة اقطع بيكم مجل اتباع كان رسول الله تعالى يتعوذ من الفتن يتعوذ من الفتن لأن ما ظهر منها وما بطن الفتن خطيرة. الرجاج يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فتنة الدين وفتنة النساء وفتنة الجمال وفتنة الصحة وفتنة شنو ما خالق نعمة من نعم الله إلا وهي فتنة ما خالق رواية ينعم الله بها على العبد العلم فتنة والجمال فتنة وخيمة وله اللي يعود أهل خيمة كبيرة ذيك فتنة ونتعود شاب صغير ذيك فتنة الشباب ما خالق نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد إلا كانت فتنة عليه إما أن يوفق وإما أن يهلك ما خالق رواية يعطيها مولانا للمخلوق ما هي ابتلاء وذاك الابتلاء عليه أن يتعوذ بالله من شره شر الحياة شر الممات شر المال شر الجاه شر الأصحاب شر العلاقات شر الزوجات إلى آخره. شوفوا سابقا بعده عن هذا الموضوع هذا الكلاية قال ربي استدن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاي درسنا الليلة الذي لا اللي كنا نكور فيها من رجل ليلتين والليلة أم لله ليلتها ما فاتت رشي قال ربي استدن وأحب إلي مما يدعونني إليه هذا اللي خلق العليات كانوا أولا مشقري قالوا قال نسوة في المدينة امرأة العزيز خالق أمرا نتزوج بها الوزير الأول والله البطرون الكبير راه يالكم مقهورة على الشقال عندها بي إنا لنراها في ضلال مبين هما اللورة كانوا يختاروا يتنيمشوا في ذا الراجل ومعدلينهم لا يتنيمشوا فيه ويسلكوا عقبوا جاءوا لا يتنيمشوا فيه سقطوا في نفس المشكلة لأنهن تعرضن للبلاء فسقطن في البلاء معناها إلا علمت من خارج مشكلة يوقع فيها الناس أرعى لا تجرب في راسك لا توقع في مهلك لا تقول أنا بعد ما هو لا يضرني أرعى لعل أن يصيبك ما أصابهم واضح لا تعيرهم كيف تنقلنا ولا أما اللي تتعرض أنت لنفس المشكلة اللي تعرضوا لها لعلك أن تقع وتبتلى في مبتلية به قومك يفهمتوه إذا قال لك خارج قبل إذا هون قد تجاوها الرجالة والله خارج فريق هون قد تجاوه رجالة ولا أن يجاوه عدو يزناه كاملي لا تقول الصنت أنا من الدعاة وقطعا اني ما لا يخلق لي انا اخباري انا مالي بريء واقع لي ارعى لا تطرح اكراعك ولا لا تخلق. الى ان قال لك شوف خارقين واحدة يمشاوا له يعدلوا دروس اللي عليها عقبوا قاعد شافوا واحدة تفتتنوا بيهم يقول انا اصطلاك ما هو لا يخلق لي وانا هجانا نعطيهم دروس ونكشحني ويكشحوهما وانا اصلا ما يضرني ارعى لعل تجي له تجرب في راسك تهلك لا تجرب في راسك شي كامل يضر. الله فهمتوا لعلاش لعل توقع في الواقع وفي العليات قالوا لنا نراها في ضلال مبين وكانوا مستقبحين ومعدلين النقاع نوع من الخلا ما يحوز عليه يطلع لي المرأة مزوجة وحالها نفته ما تولي على بيع عنده جاءوا العياذ بالله لا يشوفوا الرواية وقعوا في القاع رخص. فهمتوا إذن هذه ملاحظة تخطيناها. الملاحظة الأخرى الملاحظة الأخرى على أنه قال نبي الله يوسف قال ربي السجن أحب إلي ربي السجن أحب إلي أحبه هون ما يعلى وآخرته السجن لا يحبه أحد إذا أحبه صيغ التفضيل معناها أفضل عندي السجن من اللي همه فهو لا يحب السجن ولا يحب الزنا إذا أحبه ما هي على ظاهرته لأن صيغة التفضيل تارة تستعمل وليست على بابها. كيفاش؟ كيها الله أكبر أكبر ضرب أصلا اللي تنقال في المخالق ينقال العالم الفلاني أكبر من فلان معناها أنه كله مكبير غير واحد أكبر من الأخ ترين تقول فلان عالم وفلان أعلم منه معناها أنه ملهري كلهم عنده علم غير واحد أعلم يرين تقول فلان أكبر معناها أنه كامل كلهم كبير غير واحد أكبر من الأخ كأنك لا يتلاز بيناتهم واحد أشبه يريد تقول الله أكبر مولانا ما يكابر معاه في العظمة ولا يتصى معاه في الصفة فالله أكبر ولا يقارن بين كبريائه وغيره لأن ما فهمش قاع يقارن بيناته. كذلك أحب هنا ليس هناك من مقارنة إنه قاع السجن يبقيه ذا الأخر وإنما من باب فقط يا مولانا يقال إن نبي الله يوسف إما أن يكون أنطقه الله بالبلاء وهذا تنقضى منه حكمة لا تنطقي لا تنطقي إن البلاء موكل بالمنطق. إلى سؤلك رجاه مثلا قال لك أنت يا أخي ما نحاسب شو تقول له ما لا لا اليوم ما قديت نجيك بيا الإيمان إيمان صحيح وأنت صحيح تعجب تعود ما لك صحيح لأنك أنا طقت بالسوء. قال لك رجاش قال لك رجاش السلة في الوقيات يا أخي اليوم هذا ما إلا ما عندي وقية يجيك نهار ما في وقية حق حق يا مسكذبية يا غير تفايلت انك ما عندك وقية تعجب يجي نهار ما عندك وقية أرعى لا تنطق بما لا تريد لعل أن يجلب لك النطق السيء ما تكره. يقال إن نبي الله لشدة كرهه للزنا نطق بالسجن وهو لا يريد السجن حقيقة يا غير به الهرم المعصية نطق بما يكره إن ننطق به وقعه الله فيه. قال بعض أهل العلم إنه لما نطق بالسجن قال ويو إنه ناداه الله يا يوسف أنت هو الذي استشهدت نفسك فلماذا تقول السجن أحب إلي ما تسألني قبيل العافية قلت السجن حملك كره الزنا قلت السجن فلو طلبتني العافية أنا قادر أطلبني قبيل العافية ولا تقول السجن أحب إلي هروبك من البلاء إلى بلاء آخر أنا قادر قبيل نعطيك العافية ويجيرك من البلاء من بلاء المعاصي ومن بلاء السجن. يا غير الرجل من شدة نفوره وهروبه من معصية الله حار وطار ما تعرف طريقة سلكه من البلاء قال له السجن أحب إلي أمناد ما اسمعها تقول له وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن أصبح كأنه قدامه لا بلائين إما الوقوع في الزنا أصب إليهن والله السجن. قال له السجن أحب إلي قالوا يا عبدي لماذا ما سألتني العافية قبل نعطيك العافية وخليك من الحبس. فهمتوا الكلام؟ طيب ماكم لاحظين انه قال ربي السجن واحب الي ربي ربي السجن واحب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه ربي ربه الله اكبر ربي ربه كأن مولانا لا يقول لنا خارج اللي يقول لي ربي يا غير أنا ماني ما فقل أعلني ربه لأنه حد فعلا هو ما هم عاملني إني ربه لا يعاملني معاملة أنني ربه يدعي أنني ربه يا غير عمله معي ما يتناسب أني أنا هو الرب وهو العبد يا غير بعد هذا الراجل اللي حق ربي معترفا بربوبيتي وأنا أصدقه على أنني ربه حقا قال لي ربي قلت له استجاب له ربه حق أنا ربه قدرت أظهر له قابل نداءه بالجواب اللي مذكور فيها الرب يا أخي بيّن هناك من يناديني برب يا غير ماني متقبل منه أني رب أنا حق خلقته وأنا كذا يا غير دعواه أنني ربه ويناديني ببعض أسمائه هو ما هو متصف بالصفات اللائقة بالمقام هذا فهمت ولا ما فهمت رأي كي زكريا إن شاء الله تعودوا فاهمين باقي فيها كان يتميتانا نتكلم ونوضح واحدين يرقصوا ورأصفوا بروسهم ويعود الواحد سي ورقاه لكرا وركم يقول يلقم لكم وتعودوا حلو يلا طعام سي يا غير نعوذ بالله مصاب بالإسهال إلا أن يلقم يوخل من جوه كذلك يعود يذوق معنى يا غير السيل يتبخى يتذوقه طعما لذيذا يغير المشكلة أنه يخرج منه يتبخر ما يبقى فيه المعاني يسأل الله العافية زكريا كيف هي عين صادق رحمة ربك ذكر رحمة ربك ما ذكر رب هو ذاك الرب اللي ذكر هي دعاء العبد الصالح المزارجة قال ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادي ربه ما ذكر مولانا أنه رب حق إن يتلي ذكر من له العبد بما أن الله ربه ألهمه الله أن ينادي باسم الرب إذ نادي ربه نداء خفيا قال ربي بدأ يقول لك أنا رب حق إلى قال أني رب أنا رب قلت لكم أني رب سابق يقول هو ربي مولانا مرة ينبهك على الرايد بيك ما فتقى عرفتها مرة ضارق يعود مولانا يتوب على الإنسان سابق يتوب هذا قد قلت له أعرف فيكم محدين ما كانوا طيب محدين إجداد ما قد سمعوا يقال بأن الجنيد سامعين به هذا العبد الصالح عبد العالم العبد الصالح العبد التقي العبد اللي واقع الغريب الجنيد هذا رجل آية من آيات الله شهد له شيخ الإسلام بن تيمية بالعدالة والعلم والصلاح والاستقامة والإمام إمام في كل فن هذا الرجل يقال عنه أنه مرة سافر إلى امرأة صالحة بلغ خالق امرأة صالحة عابدة زاهدة غريبة واشتاق إلى السماع منها والانتفاع بدعائها وسافر شهرها ليالي ونهارات وبات عندها ليلة وهرب بيت ذيك اختاري قرضي هني يعرف هي عبادة شكفت حل ضيفا عليها وباتت تتعامل وهرب لما خل الليل هما يصرب العباد مولانا عبادته لا شيء من السرق لكن الله يعدل لا يصرقه ما يبقي يطالع لذا اللي عدل أكثر عبادته ذيك الخفية من اللي تراعي فيه الناس يعني تعرفوا تواخر الليل وهروح هو معدل انه مرقد راسه هو يحاني يعرفها من آدمة هي شماسية وهرها رقدت هي أولا عقبت قامت الشمن الليل حتى تعبد مولانا بيدا مستنكر وتم الشمن الليل يعني نحسها تقول يا ربي بحبك لي يا ربي بحبك لي أعطيني وأعطيني لا بقى الجنيد ما تقاد يحكم الرجال يا رجال العند الأبواب ادخلوا لا تعودوا من المحرومين هذا بيت الله اقبلوا قرعتكم منه السابق وتورك اقبلوا قرعتكم بيت الله ما يرضى رجاه النفس يتملى واقف كي المحروم عندك بليد اقعد الصلاه لها تقول يا ربي بحبك لي اعطيني واعطيني اجرني من النار واعطيني واعطيني بات الراجل هاي الكلمه ما هو قادر يتحملها ولا قدرت لي قد قاعد كان خلع عنك انت زاير هذا عم عدلها امراه صالحه وهي رجع لصه اهرى ضال لحق ولا تيت بعد راه يجيها وخلع عنا السفر اذا لا ضاع وامن ادم لم يذكر عنها رد ضلال الكذب بحبك لي اي من ادم قاع من فيصله وبات يحسب الليل حان يطرع الفدر كان مقيم إلى أن طلع الفجر وقام هو عد العبادة وطلع الفجر وكان يعاد مع الصباح ليصلي فطحة. تريد تكلم معها قال لها أنا سابق مشينا هنا قدم لك نصيحة. أنا بقى مشينا عندك ما نصحت. قال تفضل. قال لها أنا قال لها البارح سمعتك تتعبدي شي من الليل وحستك تقولي بحبك لي يا ربي بحبك لي أعطيني. ولا قطريت مخلوق أجرع منك على مولاه. تيجي مالك واضحة. تي قال لها بلغت من الجراءة على الله. اللي عدتي تقطعي على الله بأن الله يحبك يحبك وعدت تقولي المولانا يا ربي بحبك لي من أين لك أن الله يحبك؟ إحنا قاعد نلود وكان مولانا يحبنا والله ما بتنصرنا وتي عدت قاعد تطلبيه تقولي أن مولانا يحبك وتطلبيه ومحدرتيها ومناجاتك وبيت السارية بها البارح تجري على الله. قالت له سبحان الله أنا كنت مالي نسمع عن جنيد معدلت منه العلم وهرقاع جاهل ما يعرف. قالت كنت دائما كنت كثيرا ما أسمع عن الجنيد ويعجبني ونسمع عنه الحالات الطيبة وأنه رجل صالح وهرقاع ما هو بذل الوصف اللي كنت أسمع. أنت قالت واخ مستغرب علي أن يقول بحبك لي. قال لنا عم بيلي من أين لك أنت ما يزرعك الوحي ولا عندي خبر من مولانا من أين لك القطع على الله بأن الله يحبك؟ هذا ما رغيب من قالك المولانا يحبك أي جراء على الله؟ قالت سبحان الله أنت جاهل قرأت القرآن يا جولي عاد سول عن صلاة أنت قريت القرآن؟ قال له والله معنا الله. قالت لا رك ما قريت. قال له والله لا قريت أنا هلا سرقيني قاعد بثمن شوفي. قالت ما قرأت في القرآن؟ قالت له المولانا أنا قلت والسين نقول المولانا يحبني بيالي قالت وقرأته في القرآن يسمع الصلاة من المستنبطة. قالت سمعت مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قالت وعرك ما أفطنت المولانا ذكر بأن محبة الله للعبد تكون هي الأولى قبل محبة العبد لربه. إن العبد لا يحب إن كل عبد لا يحب الله إلا إذا كان الله بدأ بحب العبد. الله أكبر. واحد لا يحبه الله لا يجعل في قلبه محبة لرب العالمين. إن مولانا صرفك عن بابه لا يملأ قلبك حبا له. لا تصدق قال له مع قالت له محبة العبد لربه إلا وإذا كان الله قد أحب العبد أولا. ولذلك قالت له انظر كيف بدأ بيحبهم قبل يحبونه. أما رأيت قالت له في القرآن الكريم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا فبدأ بتاب قبل أن يتوبوا لينبه أن الله هو الذي يتوب عليك قبل أن تتوب أنت إلى الله. فإذا أراد الله منك توبة خالصة ألهمك التوبة الصادقة ليتوب عليك بعدها. أنا قلت ما كنت لأقول إن الله يحبني إلا بعد أن شعرت بحب محبة له ولولا ذلك ما قطعت على الله. يا جنيد كنت أحسبك عالما واخلع عنا اخلع عنا ودعتك المولانا هرك مالك فاهم سبب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أمرا غريبة أمرا جاهزة يرهبات ينكر واصبح حاير صباح كلمين صباح غريب حاير ذي المخلوق سبحان الله. المخلوق قد قريني شو من صوراتي ماني فاهم وهذا لا غرابة وليلك شو من الشطاطحية الواحد اليوم يقرأ ويجيب لك حديث ويجيب لك حديثين ويجيب لك آية. المشكلة آفتنا من الفهم السقيم. مخلوق يفتح له مولانا في مدارك العلم يعود قاع يدرك أمور كانت أقرب إليك من حبل الوريد وأنت لا تدركه. أقرب لك من ذا يا غير مانك فهم صوراتك عندك والآيات عندك والأحاديث عندك يا غير هذا المخلوق فتح له في باب العلم وأنت محروم. مثارتك مثارة ستارنا ستارنا ترفد قدر يملى اللي في الدش ربنا مبلكه يا غير هي محرومة من الغسل والوضوء. الله أكبر. ما هي نظيفة ولا هي منظفة ولكنها تحمل الماء لنظافة الغير. أنت تحمل العلم ولكن هناك من يفهمه. أنت فيك علم محفوظ حروفا والسطورة أسطورة ولكنك محروم من الفهم. ولذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين معناه يفهمه ما معناه أنه يعرف وإنما يفهم يفهم. ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما كن مستشكلين. النبي الله يوسف هنا عاد يطلب مولانا أنه يسلكم من الزنا. هذا ما كن ملاحظا يا مولانا يقول له ما ترد عني الحالة اللي هي ربما نزنا. هو بس من حاله يزنا يا هل الجهاز أغلقوا فتنة الجهاز فإنها من الفتن لمكم عنده جهاز يظهروا يخلي له 10 دقائق والله ساعة صافر جو هي بلاء. فهمتوا هذا السؤال دارك اللي قلت لكم؟ أيوة أحسنت. حد منكم ما فهم ما يلا يكذب؟ إذا قال أنا فهمت هو ما فهم يعود يكذب وطرد وضيع راسه. شي ما فهمت قول ما فهمت. قدينا نفهموا لك نفهموا لك ما قدينا تقول ما كذبت انت بقى. هم الأنبياء ما يعصوا الله أحد. وقال مولانا إن الشيطان يعني يسلطوا مولانا على المخالق. قال له أنا قال له يا ربي دور نضل العبادة كاملين إلا عبادك منهم المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خارج عينة من مخالق الشيطان ما يقدر يقطع شهر. اللهم اشعرنا. هم اللي شار لهم مولانا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمخلصين قال مولانا أعلنوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الشيطان ما يقدر يضلل. قالوا ما دام هو قاع معصوم ولا مخشع عليه من الزنا كيف يطلب ربه أن يصرف عنه الزنا ويقول له يا ربي لا ما صرفت عني إذا ربما نوقع فيه وهو معصوم كيف يخاف من أمر معصوم منه. يا قاع السؤال ادخلكم الله ما فهمته. انت مرد قال لك مولانا حكم لك في عالم الغيب انك ما نقطع لا يتخلق له إذا الخائف منه تخاف من الأمر قد أمرك الله منه. تطلب مولانا رواية ثلاثة أعطات لك يا مولانا اصرف عني السوء هو فاصرفه عنه تطلب ويصرف عنك كيف تصرف. هذا انه ما هو مشكل. هذا معايا عدت بعد فاهمين انه مشكل سؤال واضح. وقال مولانا كأن الآية كأن الله يقول يا عبادي لو انه ما طلب لي الطلبة نوقعوا في الزنا. توقعوا في الزنا يا ربنا وانت قلت لنا ان عبادك انهم اللي منهم مخلص انه ما يصيبوش. مولانا متعهد له قال له انت مانك لاهي توقع في المعاصي. والشيطان قال ان مولانا من كلامه انه قال خالق مدة انا مقرضية مني ما عندي ليش اللي هم المخلصين. وهذا الراشد قال ان مولانا الرسول قال مولانا في القرآن انه من عباد الله المخلصين اللي ما يلحقهم الشيطان. طيب ما علمنا مين قال انه هو عنكم اطلبني ولو انه ما اطلبني كان يقد يوقع في المعصي. تعرفوا الدليل على انه قال انه لو ما طلبوا انه يوقع في الرواية يجد بعض منكم يقول من قالها اهو قالها. قالوا الدليل على ذلك انه نين قال ربي السجن وحب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. قال مولانا فاستجاب له ربه فصرفه. ان استجاب الدل على ان الفرج جاء استجابة وليس من باب قضاء سابق. معناها بني الفرج على الاستجابة والدعاء وليس على ما سبق في علم الله. كأنه يقول إن الفرج سببه الدعاء وليس ذلك العهد السابق. قال العلماء طيب احنا نطلب مولانا واي فتعطاها. قالوا والله هذا هون عقيدة يا الله نفطلوله واسمعوه يا عباد الله ان الناس اللي لاهي الضل ويقول لك انا ضامني ولي هما قاع الانبياء يعودوا مولانا قاطع لهم بالخير ومعاده ما زالوا مخشي. فما بالكم حد قاع مضمون ضمانه بلا تواقض ما عنده برهان. هذا عندكم ما هو داخل غرر. عمر بن الخطاب يبكي خايف من النار يقول انه انت شنبكيك وقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. يقول لهم لعل ذلك على شرط لم يقع. خايف لا يعود ذاك ذيك البشاره اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم تعود مربوطه بشرط والشرط لم يقع. الناس فاهمين هذا النوع من الذي لا فاطنين له والناس ما يفاطنه. الناس اللي مخوفهم انهم لا يامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون. الى عاد مولانا تعهد لك والى عاد اخبرك والى عاد كشف لك والى عاد قامت البينه بانك من الجنه فاحذر لعل ان يكون هناك قيد او شرط عند الله ما انك اتفاطن. يعود ذلك مربوط بشرط وقيد ما انك فاطن. تعرفوا الدليل عليها شنو؟ تبارك ما كن فاطن النبي صلى الله عليه وسلم. انه خارج ايه تتكلم على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انها ظاهرتها متعارضه. الايه اللي تتكلم على صلاه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انها متعارضه ظاهرتها. لا ظاهرتها ما هو حقيقتها. مولانا يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. احنا نصلي عليه شنو دور؟ الله صلى عليه وملائكته يصلون. اذا احنا شو نضطر؟ احنا العدل اللهم صل، هو فاتصلي. كيف تطلب امرا قد اخبرك الله بحصوله ووقوعه؟ انت انما تطلب من ربك الصلاه والله اخبرك انه يصلي عليه، اذا انت تطلب تحصيل حاصل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة هو ذات الطهر. ليه نطلب الشفاء تخلق والله؟ والدليل قاعد اللي وضح لكم ذا كامل ان اهل الجنة يدخلوا في الجنة، واضح فيهم انهم ما كانوا فاشين. ذا اللي يقول لهم مولانا خايفين، خايفين مع مولانا يقول لهم رواية وخبر من الله، ومع ذا منخلعين لعل يعود فم قنبلة ما فطرونها، ولذلك أن يدخلوا في الجنة يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. تبارك مولانا وعده يقد ما يصدق. تم منخلعين أن يطوشنوا في الجنة قالوا الحمد لله الذي صدقنا. يا أخوتي الحمد لله، الحمد لله الذي قال أنه وعد. هذه خوف من مولانا. عندك عهد، عندك خبر، عندك دليل، عندك آية، عندك أحاديث، عندك ومع ذلك من تدخل الجنة الحمد لله إلا يصدقنا وعده. أيخاف أهل الجنة من الله نقضا للعهد؟ نقضا عن المصح. إذا اللي خايف منه ويقوله ويقول مولانا عنه أنه قال صدقنا وعده، هذا يدل على أن المخلوق بس كل ما أعرف مولانا يعود ما تريف ليش، ما تريف ليش أبدا، ما تريف ليش تحت أجدر. أما أنه يرقد في الليل إذا هو في الجنة، وأنا زاد البارح اللي يرقد وإذا هو في الجنة وإذا هو يوم النبي صلى الله عليه حاجة الله وتصبح ترقص. أنت عندك آية ما قديت تطمئن، عندك حديث ما قديت تطمئن، ما بك لك شاكر صدق مولانا مع هذا الله يا غير خايف لعل ذلك على شرط لم يقع، خايف من يمحو الله ما يشاء ويثبت، خايف من لا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، خايف لعل يعود للإطلاق اللي فهمت فهمك من أوامر الله ما فهمت مراد الله على الحقيقة. لا فهمتوا ما أنا اللي قاعد اللي يقول مولانا لآيات اللي أولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا أنت الصعوبة آتنا ما وعدتنا على رسلك، أي وعدتنا وذاك وفد رجيكم قطعا. تسألون الله أن يعطيكم ما وعدكم على لسان الرسل، والرسل ما يكذبوا، إذا استراحوا طوجنوا وإذا درجي آتنا ما وعدتنا على رسول للي وعدت نبي حق الله أعطيهم. هذا مثال ثم اللي يقرب لكم شيء ثاني. مولانا الله كل رقاه كاتب له الرزق در كانوا يقعد في الدار يا مولانا رزقنا وأنت خير الرازق. ليه هو رزقه كوفة طالبوا ليش وماشي ما ظليت ما قيلت بيك طلبته عملك، مع أن الرزق مضمون وأنت تعتقد أنه مضمون يدل على أنك لا بد لك من طلبه بالفعل وهو الاكتساب، وبالقول وهو سؤال الله التسهيل، لأن كل شيء قدره الله وأخبر به قد يكون مربوطا بالسبب، فعليك أن تفعل السبب. هذا بعد من الحقنا الحريث يا الله عود عاد واضح محد لا يهتم صق يجد بعض الناس ما يفهمه يا غارب بعد الحريث واضح والتيفاية والتجارة واضح، الرزق مضمون ومكتوب يا غير ذاك الأسباب مربوط بها الرزق، والتالي الدنيا طالت تتعايض كسب عملي وكسب دعائي تطلب مولانا وطال تشغل بيدك، لأن الله ذاك اللي يضمن لك الرزق قد يكون مع الضمانة هناك قيد وشرط وهو أن تفعل بالفعل وأن تدعو الله إياك يسهل لك ذلك. ولذلك يقول مولانا في ليلة القدر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تقتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا، معناها اطلبوا ما كتب الله لكم. ليه احنا نطلبوا يلي يكتب لنا؟ يلا نطلبوا يلي ما يكتب لنا، لكن ما يكتب لكم قاعد اطلبتوا ما وخال وهم عاد اطلبوا ما ابتغوا ما كتب الله لكم، معناها اطلبوا ما كتب الله، اطلبوني اذا اللي كتبت لكم. ليه انت ما لا كتبتوا؟ كتبتوا يا غير قد يكون مقيدا بطلب. اطلبوني اذا اللي كتبت لكم كان الناس جزركم ذا واضح. هذا ما فهمتوه كامل معناها قد يكون هذا لنعود رسول الله المعصومين اللي عندهم البراهين والحجة من مولانا انهم الذنوب ما تلحقهم ومع هذا يقول له وإلا تصرف عني كيدهن. أصبو إليهن معناها أميل إليهن وأحبهن وأتعلق بهن. يعني ما تعطيني عناية منك وتصرفني صوارف خاصة، أنا متعرض لفتنة تدك بها الجبال، خايف لعل نتهدم معنوياتي وعزيمتي ونطعف أمام هذا من الفتن. لعليات مش تمتحيني وكلها طايرة بروايتي، وذيك حق الله يحوز علي شوي، حق الله عاطتك راسي، وهذا خطير على شاب تمكنت منه الشهوة ولا عنده رواية جد تصرف عن البلاء المبرم، ما هو عناية خاصة. ولذلك يقول له وإلا تصرف عني كيدهن. يا مولانا إلى ما لطفت بيه ومتنت عزيمتي وصرفتني بصوارف، أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه. كان شيء بلاء يا غير بالدعاء صرف. واضح الكلام؟ ايوه. هذا ما له في طلبة مولانا الشيء متعدل، ان يعود مولانا كاتب لك شيء متعدل، ان اما تطلبه ما يعطيه له. عود النجاح ماني مجمل هذا مولانا الدروس باطل لان عرضهم حق إله. أنت الأسئلة واضحة، يجي له يكتب يعقب يصلق صلقة مهلة، يقد يجي له يقيم ماشي كذا، يعني أنت تطلبه يسهل لك الرواية. كذلك مرة يعود مولانا كاتب عليك أنك مرض، أعاذنا الله وإياك، مكتوب عليه مرض والله بلاء والله مشكلة ما يقدر يتحملها. أنت معايا؟ يتم البلاء جايك والله بعد من فات نزل. قالوا علينا البلاء مثارته كيف السحاب، مثارته كيف السحاب. السحاب دارك مرة ايه بسم الله السحاب تمام تينا تجي دارها ما تجي يا غير اني تجي مرة قاع يصرفهم ولا ما تشوف دارك انه يتم رقبني. قال لك راه مص قاع ماشي من الصراف ما تعرف صرفه قطعا، انه لا ارادة من مولانا. مرة مولي ينزلوا اش اش اش اش لو لا يطفق الديار يقوموا موريتاني يذنوا يتوقف السحاب. نفس الشيء المطر بلاء، إلى ما جاك إلى جاك ربما يضرك، ومرة ما إلى جاك بقوة تعود تخايف منه. يعني تواجهه بذكر مولانا يتخفض، ونين ونين اللي تستقبله بالمضادات الأرضية تطلب مولانا يرتد. مرة يرتد عنك ما جاك، ومرة ينصب يا غير يبرد سمه. بارك الله تعود كيه يا نار مولانا. نين ابتلى الله إبراهيم، ابتلى الله إبراهيم بالنار وسلط عليه الكفار داروه في النار، مولانا قادر عليه يقول لها يا النار اطفي، يا النار اطفي. يريد ان يقول لنا رب العالمين يا عبادي نهي فطنكم نيانا قد ما نزول الروايه يا غير نطفي باتريتها. ولكن يدل على القدره مولانا ذلك الاطفاها قاع ينقال لا اطفاها رجاتها ببمب. وذا قاع يقد الصح يا غير يا نار تمي بصورتك تراعي فيها الناس، اللي قرب منك احرقيه بها اللي هي مبردة على الراجل الواحد، اللي قرب منك لسعيه اني جل بعيد. وابراهيم بصورة خاصة كوني بردا وسلام. التم هي غير مبردة من الداخل، ابراهيم مبردة عليه وهي الفوق الفوق. جاد يا نار انت لو الله معناه اياك يبين مولانا قدرته مخلوقاته. شفت البلاء؟ قال مولانا ان البلاء تارة يعود جايك لا بد من يجيك. ويعود مولانا كاتب عليك يا غير كاتب عنده ان هناك قيد وانت ما لك عالم به، وهو هذا البلاء انا ينصب على عبدي فلان والله فلان يكون اذا اطلبني اني يجيروا من ذاك المكروب. اني يطلبني يا عمرو فاتنزل يعود كي الصحاب تقبل ضيدها عود كانت حمى ما هي على شكل شي مولاها ما قد يعيش. إني نقول يا ربي يا ربي سنك لعبي يا مولانا شفي يا مولانا شفي وأنت الشاف. ينقال الحمى عنك المخلوق اطلب مولانا وتكيس تكيس المخلوق اطلبني وأنا الملك. استجاب له ربه فصرف عنه. قضية مضلة عليه كانت أنه مرقب يا غير. الدليل على شنو؟ الدليل أن مولانا قال فعقاب صيفة عباد الرحمن قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قلهم قل عبادي كاملين بلاغ ما يعبأ بكم ربي مولانا ما هم عدل بكم شيء ولا أنكم مهمين عنده ولا يعيركم أي شيء يكون إلا طلبتوه. لكن من اللي يدين ويخفف عليكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه. لين ما تطلبوه تعودوا بلا قيمة قاع ولا والجايكم يجيكم تو يا غير إني تطلبوه لولا دعاؤكم فقد كذبتم مش يخلق لين ما تطلبوني فسوف يكون لزاما يصبح ذلك تمقدر نطبقه مفهوم هالشره معناها إن دعوتموني العود كنت مقدر عليكم شيء غير ما هو إلزامي نصرف عنه كان مقدر يغير تد هل فهمتوه ولا ما فهمتوه لولا دعاء قل ما هارك البلاغ من مولانا كافي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء معناها لولا الدعاء كأن الله يقول يا عبادي أنا اللي مكم مقبال نعبأ به والعود مقدر له ياك إلا اللي مكم يطلبني هو اللي لا مشيت له البلاء العود مكاي سمعه وأما ما يطلبني وينه لا وضع ما افتنت ان ربي السجن واحب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن الم هذه الطلبة متراخية ياك ما انكم تستقع هو طلبة الانبياء فيها شي متعكرد كازك مامو واضح فيه الملاهي دور ذي يوفى عنه وخارج من الطلبة اللي فيها نوع من المسكن المولانا وانه مهمته لا عارض هوته يا غير وخالد ربي صرف عني ربنا اكشف اكشف عنها يا مولانا قرع لعن خالق الصآها ما هو بذيك العبارة يا غير يا مولانا انت تعلم ضعف وتعلم اني ما عندي لوش وني ما تقرع عني ما هم بيع هذا عرض لين والآخر فيه نوع من قرشة الطلب لك ما نفهم نفهم ايه في واحدة يشعر انهم ما فهموا ولو شوفوا الانبياء اللي يطلبوا مولانا يطلبوه طبائق درجات الله ان شاء الله يفهمنا ويفهمكم واللي منكم قرعت ما هات عاد مستعد لها يعطيها لي انا ايه فوت يصيب شوفوا خارج من الانبياء ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا مولانا أنا كيف قال نبي الله موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي لا معترأ بني ظلمت نفسي وبارك طالب منك تغفر لي فهمتوا يا غير خالق طالب عنده خرى يذكر فيها المسكنة ويقول له يا مولانا اللي أنا اختارك تعاوننا على طاعتك عدل لي غايتي وقصدي بها بعد يا مولانا اللي تعيني على طاعتك والله ما ندور منها بعد شي نديره في البوصي ما نديره في لبنتي ولا ندور نعدل منها بوتي ندور لا تعاوني على ذا اللي تقول يقول له ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري يطلب ولا طلبة متعلقة بالدعوة إلى الله اشرح لي صدري يسر لي أمري العقدة من لساني يفقه قولي والطلبة الأخرى اتعلي وزيرا من أهلي ولا بي أنه من الخيام ولا بي أنه قريبي إلا وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري عاوني وأشركه في أمري انت وقتي متكدر ونرد عليه الطاري من الأخبارات ينفذ ساك عن قاشوشي إذا كان من قصدي به شنه يا مولانا والله ما قصدي به أنه من الخيام والله أنه أخويا شقيقي لا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بي لي وسائني يا مولانا نطلبك الطلبة إنك كنت بنا بصيرا تعرف أحوالي وتعرف حالة الأسرة وتعرف حالة الخيمة وتعرف قرابته هو مني وتعرف احتياجي وإني قايس فرعون لي لوتادي وإنه مكسور عمر ما معاه اللقاء وإنه حد تنبرد في الكلاء إنك كنت بنا بصير قال أتي تسألك يا موسى لكن اللي طلبتني أنا نعلم أنك صادق وعاطيك ذا كامل موقع عليه كم ما مزروقة منه كلمة ولا قال له قد أجيبت دعوتك أجيبت قد عود الله لبيك غير ماني عاطيك ذلك إحنا نغلط واحد منا يقول لك الإجابة الإجابة مرة يعود مولانا مستجاب لك غير ما أعطاك ذلك الإجابة ما هي هي أتي تسألك ترك إلى طلبت مولانا قلت له يا ربي يا ربي أعطيني بقرة له يقول لك لبيك يا مو يا ربي يقول لك لبيك نعم أنا رب أعطيني بقرة هو استجاب لك والبقرة ما هو أعطيها تعرف استجاب لك لأن الاستجابة معناها كيه بلغتنا احنا هو أنا سمعتك ذيكين قال الاستجاب العطاء شيء وراء الإجابة وليالك إن قال أنا العيد لك ما تجاوبني معناها ما قلت لي هو ذاك معناها ما جاوبتني أما مشيه وتعداره للمعيد يطلع عليه ذاك شيء آخر فالله كل من سأله يقول لبيك هذا اللي ناديت له هو اسمي وأنا صاحبه وانت عبدي إن دورك تعطيني ذي قضية أخرى موسى الصهو ما قال له قد أجيبت دعوتكما كي قال له عن فرعون هون قال له قد أوتيت سؤلك معناها لا لفظك نعطالك كما هو أوتيت طلبك كما طلبته ولخرأ وجيب دعوتكما قال لك لبيك ولك سمسا لا يفصل فيه. فالإجابة شيء والعطاء وطبق السؤال شيء آخر. هذا ما نعرف كيف منزلته. شوفوا لاحظوا آدم من كان من الشجرة قال مولانا أنه هو حواء قالوا قال ربنا من أكل من الشجرة طويلك ما نعزته وعدت عشالة يا الله نوفوا الدرس. إني كانوا الاثنين من الشجرة وتلو يتوب المولانا يدوره يغفر لهم. ما قالوا له يا ربي اغفر لنا ما قالوا كي قولة موسى ربي إني ظلمت نفسي قالوا قال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إلى ما عرفت أنش يضعنا. هذا النوع يسمى عرضا للطلب وليس طلبا مباشرا. أنا هذا يا مولانا رأي الله كيف حضرك ولله المثل الأعلى جال حتى طبيب ولا قال أنه يداوي يا فلان داويني لا أنا عترته أنه في شرح حالي كافي ذلك. العرض نوع من الطلب الضمني غير ما معناه عدل لي وذنوني إذا هب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي نادي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي ماني طالب قاصد لا سبحانك إني كنت من الأول. هو هون ما أطلب ومعاه أطلب وليالك قال فاستجبنا له. طيب من الأول طلبك كافي ذا من الطلب. هذا عرض للحاجة والمسكنة وليس طلب مباشر. خارج اللي يعرض مهمته بالشر ولا يطلب وخارج اللي يا مولان أعطيني إيه طلبة متفشكية والأخرى تعرض حاجتك ومسكنتك وافتقارك لربك وكذاك علمه. ايه فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ان شاء الله يعود هذا مفهوم. يقال ان الخليل عليه السلام خليل تعرفون خليل عنكم ما هو موريتاني خليل ذوك اللي عليه السلام خليل ابراهيم خليل الرحماني انه ليزرقوه الكفار في النار انه ضجوا الملائكة ما بقى ملك ما شكل مولانا يا مولانا اعطينا نغيث ذا المخلوق. الملائكة ما نتنزلوا إلا بأمر ربك ما يحرك واحد منهم ما هو بوامر. قالوا له يا مولانا نختارك تعطينا لذن أن نغيث هذا الرسول اللي مضيق عليه. قال لهم اللي ذهبوا إليه عرض لكم حاجة اللي عدلها عادوا الملائكة اللي أصبط واحد يجي يقول له لا بقيت الجبال نحطمهم بها واحد يقول له النار واحد يقول له الرياح واحد كله يعرض خدمات واللي منه عرض لي يقول له أما إليك فلا وأما إليه فعلمه بحالي يغنيني عن سؤالي ما تطلب عندي حاجة. كل حاجتي للذي أرسلك إلي أنا ذا اللي دور عنده هو المحركة كنت أقول أم رشع الملائكة كامري ما هم عارفين شو أصوي. يا ربنا قالوا له عرضنا أن نساعد خليلك فأبى أن يقبل من غيرك. قال لهم ما دام قد فوض إلي الأمر فأنا أكفي. الله أكبر ما دام القضية على شوريانة دور مبرد لحلك طريقة ما يعرفوها ملائكتي عند قال مولانا وعنده مفاتح في الغيب لا يعلمها إلا هو. بعد واحد منا احنا راقي يقول لا معنى لا يمشي لها السحاء والله يقول أهم حق أنك أقع ما إليه تقدي يغريط فيها ويخليها قادي. هو مولانا نيترى يدبر على عباده وين عثلة كنه ذا اللي عدر قاع ما هو ذا اللي اختار ببالك انت عويلي اسمعتوا الكلام رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم منها. في ملاحظة عود عاقلي إن شاء الله فاهمين مترشحين الله يعاون. قالوا علن يوسف واضح فيه إنه وقته أنه عنده موجتين عبارة تفهمها الناس عنده موجتين موجة طويلة وموجة قصيرة. الموجة القصيرة يتكلم بها مع الناس لأنه يعرف أنها عويلي لما تفهم أن الدشرة اللي ذيها ما تفهم وأن مخالق ما تفهم. وقته يتكلم في حضرة ربه مع ربه واضح فيه أنه يتكلم بلغة ما هي اللغة الأخرى لكن ما ها تفهم تعرفوا شنه. قالوا على أن واضح أن موسى عليه أن معناها يوسف أنه شوفوا يعني انت اللي يتكلم من امرأة العزيزين انقحرت عليه وصبحت له يتجن وقالت له قلت لك انا لابد لي منك همت به وهم بها. وصبحة الليله الجن فاخبره قال له معاذ الله انه ربي يا احسن مثواي انه له الشرع للزنا قال انه لا يفلح الظالمون كانه له يقول على نحدثنا انه ظالم وخلاه وتوهده قد هلا الظالمون والظالمون متفاصله. لا هي عقب تجينا في القصة من قدامنا انه سابق يخرج يوسف من الحبس وعاد له ينطلص انه قال له قلت لك ما بال النسوة اللي هو يوسف يسوى الوحدين من العمال الرئيس. قال له قلت لك انت جاي من شور الرئيس من درش يقولوا العليات مش يسوى لي العليات هما شاهدين علي باش. قول للرئيس ما بال النسوة معناها مردة العليات انه يالله يفتشهم ويسوى لهم وما يشهدوا علي باش التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم يعلم بعد مولانا اني انا بريء الا مخطط مع دينوي الله خلاص ان ربي بكيدهن عليم. قال جاهم المرسول هذا وطرح عليهم بامر من الرئيس قال لهم قلت لكم يا العليات وهؤلاء شهدوا عندي يقولوا لي ايش تعرفوا يوسف. قال ما خطبكن معناها ما شئنكن قولوا لي الاخبار الحقيقيه الورانيه اللي الحق الحق ان راودتن يوسف عن قرن حاشا لله الله يا الراجل قالوا لي شفنا احنا جنينا. قال هو والله يا المخلوق ما مسج نبي بل قاع ما هم خرصنا ولا هو ما يلعلينا وما بي ولا مدخلوا الحبس يكون هروب من الزنا. قالوا ما خطبكن اذا راودتن قرن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. دخلت المرأة اللي هي راس قاع شيم حالي مديرة قاع المشاكل قالت امرأة العزيز انا امي اللي ضرتنا نقول الحق الان حصحص الحق انا هي اللي متباركه معاه وهو ما هو فالو ما انا انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. السمعوا ان علم هو بالاخبار وجاه ان الخلطه الدشره شاهد قالوا لابش متعدن قال انا امي اللي لابد من ذلك ليعلم يا الله بعد يعرف الرئيس من شهاده المراه اللي عنده العليات اني لم اخونه بالغيب ان هي الكادره يتفصين على الزنا يا غير انا ما قبلت نخونه في دار الله حفظت له سره هي كانت همها ان يزن بها شقاله وانا هو الذي حفظت العهد بيني وبينه ذلك ليعلم اني لم اخونه بالغيب وان الله لا يهدي. وقال هون الخائنين وهكنين همها تفرصيه قال الظالمون السمع ماله قال الظالمون والخائنين هذه لغة يعرفوها اللي مبدي خائن معروفة مرة خانت زوجها معناها من قهر على راجل ثاني الدور يزن به والظالمون واضحة به اللي ظالم نفسه ينصى يتكلم مع مولانا ذهو يغير العبارة قال ربي سيدنا أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين في كلامه مع ربه الجاهلين وفي كلامهم على قارنا ظالم وخائن لأن لغة الخيانة والظلم معروفة عند البشر. وأما قضية الجاهلين اللي هرق جاهل شنو ذلك إشارة إلى أن النبي عنده علم وإشارة من الله. ومما يدلكم على الجاهلين إنها هي ذاك العلم هو اللي قاع صرفه من عند الراس همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه جاه علم من مولانا هو اللي قمزه هو اللي رده وذلك عاد من اللي يوسف يا مولانا زيدني من ذاك العلم اللي هو قبيل دقت القوة اللي ما خلاتني زيدني من العلم ولا تتركني مع المعصية لا نضيع به ذاك أحب دبدأ ظاهر لي على أنه لا انقطع ما في واحدين ما وخاطب الناس بما يعرفون حضرك يخاطب الله بالقدر اللي يعرف شي ما يعرفه ما يقدر يخاطب به بهرني يخاطب شي ما يعرفه يتخلط دماغه. قالوا على أن الأنبياء مؤيدين بنوع من العلم خاص ما نقدر نقره لكم بيال ما نعرف حد ما يعرف شي إلا يطمص على الهي يا غير ما متفاصل له ذا شنو بهالي هذا خصوصية يعطيها مولانا لأنبياء وما على باس رحم الله الحجاج الدنيا قاعشكم لها السلام وهذا اصطفاءة الله تعالى ليعطيها لبعض عباده. انتوا ما افطنتوا يوسف انت لا يتعرض لمشكلة المرأة من عند الراس قال مولانا انه نقضوا من القضية بسبب ان رأى برهان ربي فم برهان فم علم فم إشارة من الله هي اللي قواته ما وقع في المشكلة هون مولي قال له ربي يعني ما تصرف عني ذا البلاء ناهي نعود نرتكب فاحشة والله نميل عليها ونين نميل عليها ناهي نفقد ذاك العلم اللي هو كان حاكمني ذيك برهان ربي هي اللي شار لها وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلينا وأكم من الجاهلين نصبح جاهل ذا العلم اللي هو لمقويني به. ما فهمتوا ولا ما اللي ما فهمتوا ها البرهان قال انه ما نعرف انه شيء بين العبد وربه انه ما هو معروف. حاول المفسرين واحدين قالوا انه يعقوب عليه السلام نعتوا له مولانا عاض على صبعه، واحدين انه جبريل قال انه انت مكتوب عند الله في لائحه الانبياء. يا غير هذا كامل كله لا تقوم عليه يد الله. واضح ان ذيك برهان ربي صلبت يوسف عليه السلام وجعلته في جو لا يتحمل فيه معصيه الله مهما كلفه. واضح لولا ان راى برهان ربي ان ذاك البرهان مخلوق الطالع ليه ما تلقد يتحمل معصيه الله. ايوه مما يدلكم ذلك على ان العلم، ان العلم هو هو اللي يصرف الناس عن المعاصي. ان مولانا يقول انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، معناها ان فهم علم خالق علم ينقرا وخالق علم في القلوب. العلم الحقيقي اللي في القلب ما يخليك تزنى، ويقعد مولانا العياب له ريد عليك الزنا يسحبه منك يقلعه. ما افطنتم ان مولانا يقول التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، معناها ان السوء الزنا ما يصدر الا من مخلوق سحب الله منه العلم، يعود ماتر في قلبه معنى العلم، وبالتالي هي اللي قد يجر على معصية الله. وني يشحر مولانا قلبك من العلم الحقيقي معرفة الله ما تقد تزنى ابدا. ولذلك وصف الزاني بانه جاي يفهمته ان شاء الله. لا حول ولا قوه، ما فهمتوا هذا ما ماشي عدل نهرب علي. قال ربي السجن واحب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. طرحوا العلماء سؤال، قالوا من درى لقاش يهدد بالسجن لانه يزنى، من درى كانوا جايز له يزنى. قالوا ايه يعني ما تزنى حالا تنحبس. درى كانوا يقول شنو واصل الضرورة وزيموري تاني الضرورة الضرورة قاع اللي كضوا ايه يعني تعود ما تزنى حالا لا هي تنحبس. درى كانوا يزنى قالوا لا، لا يجوز له اقتداء بنبي الله اولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدي. قالوا اصلا من درى اله وهدد ان قالوا لهم بطوك ناهي نبطوك وناهي نكروا بيكم فسخوك الباس أكون عدلوا لك إلى ما زنيت والله نكتروك. من درى هل يجوز له ذلك؟ حار العلماء ما عرف. طائفة قالت نعم يزني، طائفة أخرى قالت لا، لأن هذا مسكوت عام. وناهي نطالعكم على شيء ما أفطنتول، وربما ما كن فطنتوا أنه قالوا ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات أنهم قالت فذلكن الذي الآية السابقة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره أقراه شو رقدوا ولئن لم يفعل ما آمره ما افطنت فيه ليسجنن وليكونن ما انقال وليكونن من الصاغرين. واحدة من النونات وشدت واحدة منهم وخفت ليسجنن وليكونن ولم يقل وليكونن، واحدة وخفت واحدة وشدت. قالوا لماذا قضيت السجن؟ قال ليسجنن ومتنتني وشدت. ولين الحق الصاغرين قال ولا يكونن ولو شدت الصاغرين اهرم مالها مخفنون. ياك ما هو واضح؟ هو هو هو عايد القران يعني تجبر في حرف مشدد اعرف ان ذيك الشده معناها، ولين تجبر حرف مخفه معناها ان الحال لبس. هي نعود المساله اللي تخفف معناها ان فمشي تخفيف في الحروف. الصوت الصوت مولانا بارك انت لا يخوف عباده، يقول لهم وجاء ربك والملك صفا صفا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. تسمع دكة تخاف لا تندم. واضح. ولذلك انت تسمع صفت صفا فزدرت زدرا فتجيلك صفا امتينا والزاجرات زدرا اخف منها. ولك العبارات كلها تحمل معنى ما هو بالمعنى. تفطن في الصوت إن تسمع التراب إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض إثقالها. له زلزلت زلزالها أخرجت إثقالها ولك ذمتين. الشمس كورت، النجوم انكدرت، الجبال سجرت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، البحار سجرت، النفوس زوجت. وإذا كامل ينصب الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الشاشرة يكتر ماله دوالك الكون كامل تدمر. وإذا كامل الأول ما يصور عنه ذي المخلوقة السقيرة لماذا كانت تنقتل بعض؟ يصور عن حقوق الضعفاء يوم القيامة تعدل له مقدمة تهز القلوب. هذا العرب اللي تعرف العربية واحد ينخلع عينين طرق المنظر بيلي يعرف معنى الكلمات. إنين قال مولانا وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال أنه لماذا يسجنن مشد؟ أنا ما لي قد قلت لكم في الدروس على أن الحروف كل حرف زيد في كلام الله في القرآن معناها أنه فهم معنى ونلعو ذاك المعنى له ينقلع ينقلع الحرف. وقد أعطيتكم عليه مثال مثيلة كثيرة جدا. يا أردتم أن يكون أحد إجداد مشكلة يدور ينكرر إياك نوضح كيفاش. كي قولت مولانا جل وعلا في سورة الكهف إن الخضر عليه السلام أنه كانوا يقرأ عليه موسى والله يستفاد منه عبارة أخرى يستفاد منه جاي يوك يتعلم عليه يستفاد منه ومشبيه وعدل قدامه وهلت مسائل كلهم ما يقدر ينصمت عليه الفو حاز على وتر وتريق الرقه لها في الظاهر حاز على طفيلي العام على الشاشر ودقدق رقبته كتره جال مد وبيت عنده ونين قال له على نمال وما يقبل من عندهم الإشراء قال له هذا فرق بيني وبينك. يبقى موسى حايا يا أخوي أنت لا أطلع حد يقول لك أنه ما يتوسط صوعه ولا سكت عنك أنت ما عدت في شيء قدر صبره. قال مولانا لا يذكرن أنه لا يوضح ذو الرواية قالوا هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم أحسب أنتم رجلي أخمس حروف تستطيع. قالوا أنها زادت فيها التاي لأن موسى واحد لذا العد الموسى معناها الخضر واحد لذا الإشكالات ما أجبر حد يحل ذي الأسئلة زاد مولانا حرف به للراجل واحد وهذا يدل على الصعوبة. قالوا أما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الجدار فكان إنه فمن كان. قال ذلك تاويل ما لم تستطع وقلعتها. الله أكبر. لأن العقدة كانت هذه المشكلة الواحدة خرستك مرة انقلعتها مقابل السقوط الإشكال. واضح معناها كل زيادة في حرف فلزيادة في المعنى. وكذلك أن تشدد الكلمة معناها فهم أمر شديد وأن تخفف معناها الأمر لباس الآن خفف الله عنك. قالوا لماذا؟ قال في السجن لا يسجننا وقال في قضية لا يكون من الصاغرين أقلع عنه. قالوا لأن الصغار إنما هو تابع للسجن إنهم ما يعتبرون يدخل في الحبس إنه ذاك كافي من إذلال ولا يتعقل عليه الناس والتمين قال راه نحبس وأن هذا تسقار به وتحطيم المعنويته. فلما كان الصغار إنما هو تابع للسجن والسجن هو الفوقاني عندهم وشددت في قضية السجن لأنه هو أشد شهم العذاب وخففت النون في التوابع لأنه تابع للأصل وليس أصلا. لكن ما نعرف كانوا تخلفوا على الأصل. فهمتوا؟ أيوة أخلعنا أنا حدايا مرافق قال علينا أن الوقت والمدال انتهى. إن شاء الله الدرس الوقت فعلا ساعة تمت بتمام والكمال وما لا ما ترقلوا في الوقت سلم دوقع خيركم يتوقف يلي دوقع واحدين رقدوا راقدين حالا. أيوة نعم شوفوا ناين أختم على بركة الله إن شاء الله ليلة إن شاء الله تعودوا استفدتوا فهمتوا إن شاء الله. الله المستعان يا ما في سؤال ليلة ما في أولان السؤال شوفوا ليلة غدا إن شاء الله تو معي ليلة غدا إن شاء الله لا نعود إن شاء الله شهور الكبة ذيك جامع الأغشاء في الكبة كبة مندز الله. هذا أنا باقي فيه أنه في واحدين نزالوا له يدكوا في التراب وهم بلقى والله ما بلقهم. خارج بعض الناس اللي ما يعبد الله ما هو في جو خاص. يا الله المخلوق يتم يعبد مولانا في حالة كان غبرت قدمه في سبيل الله رحمة مولارك ما تبقي بليدي هذه المتقادة زينة ما تبقي تبقي لها بليدي من خفضة. والعلم إياك يعود علم مفيد والشريعة تعود تبلغ تعود متقادة فيها عباد مولانا كان تقيس البرق تقيس النمروات تقيس الخلوات تقيس الخيام لأقوى مارة رحمة مولانا. وأما قضية تقيس الله المسجد الكبير والمسجد المتوسط والضعفاء يبقوا مولانا قال عن سليمان وتفقد الطير. وسابق بعد قاع نختم كنت ناهينا نسى نقطة قاع وهام يفقدني سابق بعد تمشوا ناهينا الصقى لكم العات لا هي تقر فيكم. خالق ملاحظة ثم عدة ملاحظات غير هذه منها أساسية لابد داري من نقولها لكم إن شاء الله سابق نتفرغ. قالوا أهل العلم أهل التحقيق إن هذا اللي خلق لذو العليات وخلق لمرأة العزيزي مرأة العزيز وخلق لذو العليات للوحدة منهم اللي نشوف يوسف وتوجن تكتف إنه فيه تنبيه إلى أن المرأة ما يلتها تعود قاضية ما تعود قاضية ما تعود في القضاء ولا تعود في المسؤوليات الكبار ولا تعود كوميساري ولا تعود مفوضي ولا تعود مسؤولية كبيرة تعرفوهاش بهل اللاني انت شوف رواية قالي عليها ما كانت قاع مجمعة معاها تصبح قاع ما تلا تمثل الدولة عات باركة ما هي قادة تمرق الضيقة لدخلت انهم شديدات التأثر والعاطفة والوحدة اللي تتأثر برواية تسهى عن برنامجها كان. تعرفوا هذا مثال اللي عليات مشاو من عندي يخلي خيمتهم رجالتهم وعيطت لهم ذي المكسورة العمر انهم بون فالهم بنافة ندوية وجاو للندوية واللانين طوجن وجاهم ذا الراجل صبحوا شوي شرتهم يتلقاوا في الدار ولصقوهم اليوسف وصبحوا رجيج للمرأة مشات من عندهم صبحوا تقعم كونترتهم رجيج لتها لا تري يدخل علي مولا خيمت خالق راجل هو اللي عندي فيه لغبة والثاني يحوز عني ونادى يدل على انها لعله يدخل عليها هذا نيمة خاصمين ويجمعوا قدامها ويعود واحد منهم كذا الجنة لا يتقضي مناتهم ينقضى عليها هي تصبح جاء واحد انها الشديدة التأثر والانفعال والسمع ذاك يهل حرية لا يتهلك. وتعرفوا الدليل على خطورتها ان هذه امرأة العزيزي ومعها تراود فتاها يعني تعود يدقدق راسها على شقال معناها انك اذا درت له الخيمة كبيرة باطرون قاعد لها ريحته متقادة وبصراته يبصروا القارات الستة ارى انا خليتها وخليت راسك يخليكم كاملي رجاه التقمولا هذا بلاغ للناس. وهذه ما لها امرأة هذه ما لها امرأة العزيزي هذه امرأة لكن الله يقول يا عبادي أعطيتكم مثالين واحد منهم امرأة قوية بزوجها ويا الله تعود مستغنية به ولا يا الله تعود عينها مايلة على الرجال والسجال العاد وبياته هي عند الوزير الأول ورائي هذا هي إن شافت عاد زين صبحت مكونترا الوزير الأول وتختار الشقاء معناها أنهم سريعات التأثر شفتونهم طاحوا في الشركة جاءوا لعليات الخراط جاءوا معاها. مثال الأخر أعطاه النهب القيس هو القرآن متقرن قال إن شوفوا خالق أمر أخرى عاتقع رئيس الدولة وعرها لا تم تتسير شؤون الدولة يعني ابتلاها مولانا برسول عاطيه مولانا جمال وكمال وعاطيه ملك وتخطيط ما قد شافته وتهرسل لهم رسالة وخلاص جابها لهم الهدهد ونطاحها لهم جمعت هي مع صنادرتها والمستشارين قالت لهم أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم وعدنا بها مرقع مثقفة وفاهمة وتسير شعور الدول يمين قالوا لها خلاص الأمر إليك فأمري ماذا تأمرين قالت لهم لا تكايسوا شوي حانوني جرب لكم نعرف كان الراجل وعدنا بها أن مرقع مثقفة فاهمة وأنها سيدة عرشها وملكة بلدها وأنها قامت قادة أحوال قالت لهم إني مرسلة إليهم بهدية وذا العدل تعاقل وعدنا بها ذا زين ما علمنا قيمة ما الشنافت تتعدل بالزيارة تعرف للراجل يكانه ملك تخاف الناس منه والله ملك طمع دور المساعدة وخلاص قيمة نافت عند من جات وطرح لها الشركة الشركة الأولى سلكت منها والشركة الثانية جات عنقرة التع شات الزيارة الواحدة من الدول قاعد فلسل قال أول خلاص نكروا لها عرشها نعتوا لها السرير كانوا قاعدة سكرة سرير وتكايست وعبرت عبارة دبلوماسية قالت كأنه هو مش به بعد بيال عندي قال سكتت وتخطاتها قالوا مخلاص قيل لها ادخلي الصرحة هذيك الشركة الأولى ما طحت فيها وهاي له نعدلوا بيك زيارة القصر هون خاص قصر المؤتمرات ما حنات عن تلحقوا بركة بركة ما قامت راكل قيل لها ادخلي الصرحة فلما رأته حسبته لجة توصف لها انها لقق على يرقن الباسة وكشفت عن ساقها معناه انه ما دلت قاعد راعي ذا اللي قدام قيل قالوا له هو صرح ممرض من قوارب ليه ذا صرح هو ما هلم ما هلم قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت واسلمت قاعد رجعت لدولتها الصبح وقاعد القوات العسكرية تتحرى الرئيس مر لوكم شاو وبركوا عند منافة وذيك بركت عمولة خيمتها وذيك الرئيسة ما وكلم على خبر معناها يا اللي تمشي المرأة يا اللي له يدير المرأة يعطيك جمرة تقي الله لا تخلي الأم انتهى الدرس ايه هذا الدرس لا تسمعوه الا على ياتي لعت الصرجال ولعت الشمر الوقير ما هو فاهم لا حول ولا قوه الا بالله هذا بلاغ للناس وحد من فقع يجي صوره يوسف ويحضر معها صوره النمل الصرح معناها قصر زين ما فطنتوا لا قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لا ولا رجعت قاعد دولتي رئيسه تمشي تقبل الاخبار فلا تعود الى مملكتها الا كيف الخلطه ما هذا بشرين هذا إلا ملك كريم ساقط وقع جوله يتقدى وقع وحلو في الراجل هذا يدل هذا كأن الله يقول يا عبادي تأملوا في وصفي لعبادي إن طهركم مارا انتبهوا إلا قلت لكم المرأة يا الله نعطاها الحق الفلاني أعرفوني أنا العليم الخبير إلا قلت لكم عبدي الفلاني لا تعطوه كذا أنا العليم الخبير انتوا ما كنتوا مع عبادي ضعاف وليلك قالوا على أهل النار عاذنا الله وإياه انتوا معايا والله رقدتوا أهل النار ناس كاملة يوم القيامة الإنس والجن والكافر والمؤمن ده كامل يعني يحاكم وتقيس أهل الجنة يقيسوا أهل الجنة جعلنا الله وإياكم ويقيسوا أهل النار النار أهل الجنة يقيسوا الجنة يحمدوا مولانا وأهل النار مكتفين يحمدوا مولانا أهل النار قيس النار يحمدوا مولانا قالوا لأنهم إني وضح لهم مولانا ذا اللي كان بيناتهم ويوضح المرة هي لماذا تعود ما تطلق ولماذا حقوقها يقول مولانا ما يتنعطى لها كذا ولا ينعطى لها يفطنهم مولانا بشكل من عدالته إيه نقولوا يا ربنا إن كنا ظالم إحنا والله إلا ما كنا فهمته ما خارج عدالة فوق عدالته ولذلك يقول مولانا سيق الذين كفروا إلى جهنم سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة يعني أهل الجنة يجسوها وأهل النار يجسوها يختم بالملائكة مروا فمن أهل الإنس وفمن الجن يعني إذا يوفي هذا يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش لوك ما ينصاقوا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربي وقضي ولي بينهم بالحق كيف تشكان وقيل يختم الملف كان بأهل الناس كانت محاكمة والضوء اللي ما الشعلية شوف والأرض جميعا قبضته يوم القيام والسماء مطوياتهم بيمين وحاقب ذاك الناس لعلي يحزن لكن حد فوال ما أشرقت الأرض بنور ربي ووضع الكتاب كلها ملف مطروح وجاء بالنبيين والشهداء وقضية بين الناس المتعدلة قاع اللولة المادقة تحصر من ثم يقدم للناس المتخلطة من ثم يقيس الفجرة من ثم يختم الملائكة وانت له يختم المحاكمة يقول وقضية بينهم بالحق وقيل الحمد لله يا رب العالم ما فيها مخلوق ما يعترف ان هذه العدالة ما بعدها ما حد في الدنيا ما هو فاطن يا غير نين يجي رب العالمين ونعت العدل يقول له يا عبدي انا ظالمك ليش انا غني عنك شو معدل بيك يعني نقول انك لا تعدل كذا عرف انه لمصلحتك يقطع بك إذا حكمت عنك الرواية لمصلحتي أنا غني عنك وأنت الفقير لي مولانا يقول يا أيها الناس وأنتم الفقراء ما قال لهم يا أيها الفلانيين ولا قال إن بعض الناس فقير يا أيها الناس كاملين أنتم الفقراء إلى الله والله ما فيكم حد مجملوش والله هو الغني الحميد وعاقب لك إن تكسروا الأخبار قد قاعد يقضي عليكم يدمركم فر ودير ما الدخرة إن الشيء يذهبكم ويأتي بخلق من جديد وإذا بسيط وما ذلك على الله بعزيز ثم كامل ما تسووا صبة عند رب العالمين. قبل رجالكم وقلعوا به والله دفعوا تخلوا. هذا كافي من مولان إعلانات امرأة العزيز متبارك مع أبي ورئيسة كانت تسجل شؤون دولة فلما رأت قصرا انبهرت فسقطت. لوك سقطوا عند المائدة ورؤية شاب جميل وهذه سقطت لما رأت قصرا لم يخطر بباله. هذا كأنه بلاغ للناس يا عبادي لا تفتح التلفزة المرأة اللي عندك لا تم تشوف الرجال اللي الله وانت ما في الله وتصبح ما هي متحملتك. هي عاد يوسف قالت خرج عليهن انت استطرحت لها التلفز وثم لا عرض لها ويتخرب وتنقر هذا شنو يعني الواحد فيه لا العفش. ايوه الله هذا بلاء وباقي فيه والله اللي منكم اضحك الا قرب ولا يعرف ان هذا حق ولا يعرف انه واضح وهو اللي ضار جاي فيه العياط وبرازيت كلها عياط يقودي لا من هذا مناشز علي حتى انت ناشز على الشريعة. انت هي ما تسمع لك حتى انت ما سمعت الرب ما تعدل درجال لك الملي ما سمعت انت يسلط مولان عليك المرأة عندك ما تسمع لك وشاشرتك يلعبوا على راسك ويتموا بابانين يقولوا قاعد بابا عندينه مدقدق راسه اصر صاب لهم ما اتقيت انت مولان يسلط مولان عليك. لا حد يتقى مولانا يا عباد الله سمعتوا الملاحظة اخترت ما نمشي نقولها لكم ماركم فاصلين فيها والله اللي فاصلين فيها كامل ما هي خاصة بحد احد اياك اياك قالنا يا عباد الله سابقي في اخر الزمان وجوش من الخلق اللي كل ما انذكر والامرأة وحقوق الامرأة وكايكاي ايه اللي لاك انتبه والله يدور المهلك يتفضل اكبر وحد كامل يدور يجاد المرأة مع الراجل قول له والله عشر عليك بدرار البزولة والحيض والنفاس ومرة كاملة تعيط احنا نختار ونتقادم مع الرجال اقول له الله ان شاء الله يعجر عليك بلحية لا تنفع فيها الانسان ويعجر عليك ببيمي فلا تعالف ويعجر عليك بحيض لا يزو تتقادم على الهام رقاه متحدد عن الايمن ومكر الله الا القوم الخاسرون. مولانا ما عاد لك انت الراجل اياك يفضلك ولا يوم القيامة ايش مرة افضل من الراجل وش الراجل مرة افضل من المرأة ويجي لك الفقير مرة افضل من الغني ومرة جي الغني كذا ويجي الشريف اشبه منه الماء شريف ويجي الخيمة الكبيرة اشبه منه الماء كبيرة ويجي الجاهل اشبه من العالم به بمولانا قال وقعت الواقعة وليس لوقعتها كذبة خافضة رافعة اطلع لك شي ما كنت تظنه وتحط لك واحدين ما كنت ظنه قبيلة كاملة إن قال لك ما تسوي عند الله جناح بعوضة قبيلة أخرى كانت تضحك فيها موريتاني تطلع بها اللي خافضة الرابعة واحدين من موريتاني يقراوها ويتفتوا يا مولانا جرنا من الفقر أطمع لي خافضة الرابعة أنت تقراها خوف الفقر وأنت فقير ما عندك معرفة بربك ولا تعرف أن تقراه وشمه تبه نفسك لا توحل. هذا كافي على تميت اللي نقول لكم لا يتباتوا هون الليلة وأنا ماني مستعد من هالي بس نبات هنا نفترق على بعض ونتعب يا غير إن شاء الله بلاغوا للناس إن شاء الله ينفعنا وينفعكم بالعلم الناس استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.